إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مئة وعشرين إذاعة. برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. فيلا 13 هي يا باشا. اتأكد من الرقم يا عسكري قبل ما ننزل من العربية. هي الفيلا يا فندم، فيلا عطيات، وهي نفس العنوان اللي جالنا منه البلاغ عن جريمة خطف الطفل زياد مروان. حضرتك الست عطيات وهيب صاحبة الفيلا؟ عطيات وهيب اللي اسمها الفيلا تبقى المرحومة والدتي، وأنا مدام هويدة سليم. الطفل زياد اتخطف ازاي يا مدام هويدة؟ زياد عنده 4 سنين، ويبقى ابن سمر بنت خالتي، وهي اللي بلغت. وأنا رجعت من برة لقيتها منهارة وهتتجنن، وبتقول زياد كان بيلعب في الجنينة وفجأة اختفى. امال هي فين؟ في اوضتها. مفاجأة اختفاء الولد سبب لها انهيار عصبي، وجبنا لها الدكتور. اتفضل. زياد ابني الوحيد، وكان المعنى والسبب الحقيقي لحياتي. يعني اللي خطفه كان قصد يقتلني، كان قصد يقتلني. قصدك تقولي ان خطف ابنك كان للانتقام منك يا مدام سمر؟ هل بتتهمي حد معين؟ ايوه بتهم اهل ابوه. هم صحيح مش في مصر، لكن ما افتكرش يكون حد غيرهم. تقصدي ايه بانهم مش في مصر يا مدام؟ ما هو يا فندم مروان جوزي والد زياد من بلد عربي، وانا نزلت من البلد دي بزياد ابني بعجوبة. وحتى لو ما حدش منهم نزل مصر وخطف ابني، فممكن يكون دبر الموضوع ده من هناك وكلف ناس تنفذه هنا. ما جالكيش اي تليفونات من الخاطف يا مدام سمر؟ لا ما فيش. وده اللي بيخليني اشك في اهل جوزي، لو حد غيرهم كان اتصل يساومني. ارجوك يا فندم، ارجوك تتحركوا بسرعه، انا خايفه ومرعوبه على زياد ابني. ارجوك. هوني على نفسك يا مدام، دول مهما كانت المشاكل اسمهم اهله ومش هيهون عليهم. انا خايفه يهربوه برا مصر وما شوفوش تاني ابدا. ده انا كنت ساعتها اموت، كنت اموت. اطمني. اول اجراء هنعمله الاتصال بالمطار وتنبيههم، لكن افتكر اني لازم اعرف الملابسات كلها، يعني ظروف جوازك من والده، سبب المشاكل، من البدايه لو سمحتي. البدايه كانت هناك في البلد العربي، لما سافرت بعقد عمل في شركة وتعرفت على مروان، وابتدت بينا قصة حب كبيرة. لكن الصعوبات اللي كانت تمنع جوازنا كانت أكبر بكتير. أقدر أعرفها الصعوبات دي؟ مروان كان متجوز ومخلف، وكمان شغال في منصب حساس. من شروط المنصب ده انه ما يتجوزش من غير جنسيته. وايه علاقه الجنسيه بالمشاعر؟ اي ارض ايا كان اسمها ومكانها، ربنا وصل باعمارها التسامح والمحبه. الحب هو عين التسامح ونبض المحبه، والحب وطن الوحيد هو القلب. وانت وطنك في قلبي يا مروان، هتفرق ايه بقى ان كان القلب ده فوق ارض سمراء ولا بيضة، ما دمنا كلنا تحت شمس واحده. مروان، انا كنت جايه النهارده اقول لك ان دي اخر مقابله بينا. سمر، قدرتي تقوليها ازاي وانت هتقدري تعيشي بدون مروان؟ اقسم بالله انا اضعف حتى من اني افكر في فراقنا مجرد تفكير. لكن أنا حاسة بيك يا مروان، أنت في دوامة، دوامة بين مراتك وولادك من ناحية، ومنصبك وشروطه من ناحية، شروطه اللي بتخلي جوازنا مسألة مستحيلة. هنعمل إيه يا مروان؟ قول لي هنعمل إيه؟ نتجوز في السر. إيه؟ نتجوز في السر؟ ويفرق إيه ما دام جواز؟ ده مصيرنا وإحنا بس اللي نحدد شكله وظروفه. أيوة بس إحنا يمكن قادرين لحد دلوقتي نحافظ على سرية حبنا، لكن الجواز يا مروان، الجواز حاجة تانية. يا ترى ممكن نقدر نداريه إزاي؟ القلوب من أصابع الرحمن يا حبيبتي، وحده القادر على حفظ سرنا الخير والحلال. واتجوزنا يا حضرة الضابط. بس واضح إنكم ما قدرتوش تحافظوا على سرية جوازكم يا مدام سمر. للأسف ده اللي حصل، خصوصا بعد حمل وولادة زياد اللي بقى عمره 4 سنين، وابتدى الصراع بينكم وبين أهل جوزك، وبين جوزي ومنصبه ومراته وولاده. وتحملنا كتير وقومنا أكتر، مشاكل ومكايد وشكاوي، بجد أعصابنا اتدمرت في الوقت ده. وأيقنت إن الحل الوحيد أصبح في رجوعك بابنك لمصر. أيوة. وإننا نكمل حياتنا الزوجية بعد كده في الكام يوم أجازة اللي حيقدر يجيهم مصر كل سنة. استسلمنا ورضينا بالبعد والفراق. وقبل سفر لمصر بأيام كتب لي جزء كبير من ثروته، وحول لي أموال سايلة حوالي 3 مليون، وتحدد ميعاد السفر. لكن قلبه الضعيف الطيب ما تحملش الأفكار المتخلفة، هو أعلن الرحيل عنها. مات؟ جاني خبر موته وأنا في الطيارة على مصر. والغريبة بقى إن أهله دلوقتي بس ابتدوا يتصلوا بيا، وقال إيه؟ عايزين زياد. تخيل سيادتك. الله، ما كان عندهم، ما اعترفوش بيه وقتها ليه؟ يعني كان لازم الأب يموت عشان يحنوا للابن. أنا اللي خوفني بقى نبرة التهديد اللي في لهجتهم، ودول عيلة كبيرة وغنية. مدام ما تكمليش لو سمحتي، انت دلوقتي على أرض مصر، يعني أأمن وأسلم بقاع الدنيا، وفي حماية الأمن المصري، يعني عرين الأسد، ومخاوفك دي عيب. ربنا يحميك ويخليك لينا، كلامك ده بيطمني يا فندم. لكن ابني عايز أعرف هو فين. اطمني، ولو إني أشك إن هم اللي خطفوا زياد، أتصورهم أوعى من إنهم يورطوا نفسهم في مشكلة كبيرة زي دي. وبعدين ليه؟ الثروة وبقت بتاعتك رسمي وقانوني، والولد في حضانتك برضو بشكل قانوني. أتصور مع الوقت لهجتهم الحادة هتتغير معاكي، وهتتحول لتفاهم وطلب رؤية الولد بشكل منتظم، وهتمر الأمور بعد كده عادي يعني. يا ريت يا فندم، والله بتمنى ده. بس لو مش هم اللي خطفوه هيكون مين؟ ده بقى يحتم علي أسألك، مين اللي عايش معاكي في الفيلا، ونوع علاقتك بيهم؟ أنا عايشة مع هويدة وعادل ولاد خالتي وحاتم جوز هويدة، وأنا ضيفة عندهم على ما استلم شقتي في المدينة الجديدة. وهويدة بنت خالتي هي اللي استقبلتني في المطار وجابتني على هنا، وكتر خيرها لأن الشغالة بتاعتها كانت في أجازة، وأوض الفيلا مش كلها جاهزة، وصممت أبات معاها أنا وزياد في أوضتها أول يوم. في أوضتها إزاي يعني؟ طب وجوزها حاتم؟ أنا يا باشا في الليلة اللي وصلت فيها سمر بنت خالة هويدة مراتي كنت بقيت عند والدتي. وانت بتشتغل فين يا سيد حاتم؟ أنا أمين مخزن في شركة أدوية يا فندم. والنهاردة السبت، يعني أجازة بالنسبة لك، مش كده برضو ولا ايه؟ طبعا أجازة يا فندم، بقولك شغال في شركة أدوية قطاع عام يعني. بس أنا شايفك لسه راجع من بره، أنت متعود تخرج بالنهار في يوم الأجازة؟ أنا؟ كتير يا فندم، ما أنا ما بعملش مشاوير الخاصة إلا يوم السبت. سلام عليكم. إيه؟ في إيه؟ هو البوكس واقف قدام الفيلا ليه؟ إيه ده؟ هم عارفوا موضوع العجز اللي في عودتك وجايين يقبضوا عليك يا حاتم وجوز أختي؟ إهدى بس، إهدى، إهدى شوية، ده البيبي حق في اختفاء زياد ابن سمر بنت خالتك. مسكين الولد ده، مريض وبيتعالج، وعرفتوا بقى باشا مين اللي خطفه؟ طب يا باشا عادل مع سيادتك هو عاوز مني حاجة تانية؟ على فين يا حاتم؟ هدخل أشوف هوايدة يا فندم. طب مش الأول يا راجل تفهمنا موضوع عجز عهدتك ده. ها؟ لا لا يا فندم ده موضوع قديم وتساوى وانتهى خلاص. لا ما هو الموضوع الاولاني ده انا عارف انه انتهى. انا قصدي العجز الجديد. يخرب بيت الغباء. لا لا ده مش غباء بقى ده استهبال ولا مؤاخذه يا فندم. عادل ده بقى بيكرهني وقرش ملحته من يوم ما اتجوزت اخته. انا مش عارف ملحته ولا عصر لمونته يا باشا. هو اللي بيزن على بيع الفيلا. ما هو مش باعش فلوس يا بيه. معذور برضو ما هو القمار سحاب وكمان قمار. لا بقى يا باشا لا. طب انا بقى هقول انا كمان على بلاويه. عادل ده بقى يا باشا بينصب على الناس وبياخد فلوسهم عشان يشغلهم في مشاريع مضروبه ويقلع هو منها. كذاب يا باشا كذاب. مفيش كده والله. ليه انت مش خدت 100,000 جنيه من الولايه ام عاشور الترابيه ومضيلها وصل امانه وكل يوم تيجي هنا ومعاها رجاله تهلل وتهددك يا ترجع لها فلوسها يا ودوك الاسم اتكتب. والله عظيم يا باشا ده كذاب. طب اديكم موجودين معانا اهو. اسالوا عني كمان. اسالوا اسال. ايوه انا فعلا يا فندم من يوم ما جيت هنا والست اللي اسمها ام عاشور الترابيه دي بتيجي كل يوم تعمل قلق وتهدد عادل بالسجن. طيب بنت خالتك قالت ان زياد ابنك متعود يلعب كل يوم الصبح في جنينه الفيلا. الكلام ده صحيح يا مدام سمر؟ ايوه صحيح يا فندم. انا وزياد يوميا كنا بنصحى حوالي الساعة 9 وبنفطر سوا وبديله علاجه وبعدين انزله بنفسي لجنينة الفيلا علشان يلعب. وليه لازم تنزليه الجنينة بنفسك يا مدام سمر؟ مع الفيلا زي ما ستك شايف ملهاش بواب فلازم اطمن بنفسي ان البوابة مقفولة وبالمفتاح كمان. معنى كده ان فكرة خروجه لوحده من الفيلا مستبعدة. مستبعدة جدا يا فندم ومستحيلة كمان. اولا زياد ما عندوش اي سبب يخليه يخرج للشارع. وبعدين حتى لو في حاجة في الشارع لفتت نظره لا يمكن يقدر يفتح البوابة بنفسه. طيب انت قلت بتديله علاجه. هو الولد كان بيشتكي من حاجة النهاردة؟ بيشتكي على طول يا فندم. زياد مولود بحساسية على صدره وعايش بالعلاج. كنت بديله 4 نقط مساء و4 نقط صباحا وده كمان اللي قلقني عليه اكتر. لو بعد الشر يعني ما قدرتوش ترجعه قصدي يعني فات ايام ابني هيعيش ازاي؟ استرها عليه يا رب استرها عليه ونجيه يا رب. مشكلة فعلا. لكن اطمني اطمني خالص ان شاء الله مش هتوصل لكده. واحنا دي رسالة على موبايلي من رقم غريب. بسرعة افتحيها وقريها. حاضر يا مدام سمر. ابنك زياد عندنا وهيرجع لك لما تدفعي لنا 1,000,000 جنيه بس. جهزي المبلغ وخليكي مستعدة لاستقبال رسالتنا التانية بالمعاد ومكان التسليم. وتطمني ابنك في ايدين رحيمة ومحافظين على علاجه عشان ما يموتش. 4 نقط مساء و4 نقط صباحا. سمعت يا فندم؟ سمعت حبيبي يا ابني يا حبيبي يا زياد انت فين يا حبيبي؟ معلش معلش معلش اهدي اهدي كده واسمعيني. اهدي لو سمحت. متهيألي انت كده اتأكدتي ان خاطف زياد مش من اهل والده. يعني يؤسفنا اقولك ان الخاطف من هنا. تقصد يكون حاتم جوز هويدة بنت خالتي؟ اقصد التلاتة. حد من التلاتة عادل وهويدة وجوزها حاتم. انت عادل قلت انك بتشتغل محاسب في شركة. ايوه بيه. بس كمان بقلب عيشي في السوق. وبتقلب عيشك ازاي يا عم عادل؟ في كله يا باشا. سمسارة وكمسيون ومقاولات. اي مصلحة يا باشا اي مصلحة. امال يا راجل حكاية 100,000 جنيه بتوع ام عاشور الترابية دي؟ لا مفيش حكاية من اصله. ما انا قلت لسيادتك حاتم جوز اختي هويدة ده كذاب. طب استنى هو مش قال لسيادتك انها بتيجي كل يوم تتخانق معايا وتهددني؟ طب ادينا اهو دخلنا على الليل. سيادتك شفت حد جه هددني؟ لا ما شفتش حد جه اهو. بس مفيش دخان من غير نار يا عم عادل. وبعدين بسؤالنا للناس اللي حواليك البعض قال انك بتاخد اموال منهم متوظفة في اعمال تجارية وعادة ما بتنجحش. هو أنا أنكرت لمؤسسة؟ ما أنا قلت بقلب عيش في السوق. هو ده عيب ولا حرام؟ لا عيب ولا حرام، بس اشمعنى حاتم جوز أختك اتكلم عن أم عاشور دي بالذات؟ يا بيه بيلوش يا باشا، بيلوش. وبعدين أم عاشور دي ست تربية كبيرة، دي بعلمة كبيرة قد الدنيا، وست مليانة، دي ماسكة مقابر الإمام الشافعي كلها، وليها رجالة وعزوة. احنا مدفن العيلة بتاعنا هناك، المعرفة جات من هنا. متأكد من كلامك ده يا عادل؟ طبعا. وبعدين عايز اقول لسيادتك حاجة، حاتم جوز اختي قال لكم انه متعود يعمل مشاوير يوم السبت، حصل؟ النهاردة يعني؟ ده كداب يا باشا. حاتم ده خم نوم وبيصدق يجي يوم الاجازة ويديها نوم. عمري ما شفته خرج يوم السبت ابدا يا بيه. خرجت في يوم الاجازة ليه يا حاتم؟ انا ما انا قلت لك يا باشا كنت بقلب عيشي، حتى سألوا في السوق. يا مدام هويدا. نعم. سمر بنت خالتك اكدت لنا ان يوم السبت محدش بيخرج ابدا من الفيلا، وده على الاقل من يوم ما جت ضيفة عليكم. والغريبة ان انتوا الثلاثة النهاردة خرجتوا، حتى انتي رغم انك مش مرتبطة باي عمل. خرجت روحت فين يا مدام؟ كنت بجيب طلبات البيت. بس الفيلا فيها شغالة، وعرفنا ان محدش غيرها بيقضي الطلبات من السوق. ما هو مش شرط الشغالة تجيب لي كل حاجة، في حاجات احب اشتريها بنفسي. احنا عرفنا ان سبب خلافات جوزك واخوكي ان جوزك بيلح في بيع الفيلا، وده على غير رغبة اخوكي تماما. رأيك ايه في الكلام ده؟ رأيي ان دي امور خاصة عائلية، قصدي يعني علاقتها ايه بموضوع خطف زياد. جوزك عنده عجز في عهدته بحوالي 130 الف جنيه، واخوكي ام عاشور الترابية بتهدده بالسجن بوصل امانة ب 100 الف. لا احنا صعب علينا نبيع الفيلا، الحاجة الوحيدة اللي فضلنا من ماما وبابا الله يرحمهم. ويمكن تكونوا لقيتوا الحل البديل يا مدام. التلاتة يا فندم، عادل وهويدة وحاتم، خرجوا النهاردة وعلى غير العادة، والرقم اللي جات منه الرسالة لسمر اتأكدنا انه تم إلغاؤه. ده طبيعي ومتوقع شريف، الجان استعمله لإرسال الرسالة وأعدمه تماما، وده اللي أوحاله بيه ذكاؤه. لكن نفس ذكاؤه ده خانه ووقعه في غلطة، غلطة ساعدتنا كتير في الكشف عنه، وحالا حنقبض عليه شريف. اللي هو مين يا فندم؟ الجاني هو والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل بـ 257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بإحدى جائزتي البرنامج وقدرها 500 جنيه لكل فائز. تسجيل ومونتاج سيد زكريا. 257-87-120 إذاعة، برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. واحنا مع حضراتكم على الهواء مباشرة لاستقبال مكالماتكم على تليفونات 257-87-120 ورقم داخلي 3202 و 257-84-120-257-92-303. فريق العمل: التأليف البوليسي مجدي سالم، إعداد سهى حسن، على هندسة الهواء أسامة محمد، الإخراج دكتور محمد لطفي. وإن شاء الله حكون مع حضراتكم نهاردة مروة أمين. هناخد تليفونات على الهواء مباشرة، وياريت تكونوا ركزتوا ويطلع وشي حلو عليكم النهاردة. ناخد أول تليفون. ألو. ألو. أيوة. فاطمة الزهراء. أهلا فاطمة. أنا بقول النهاردة هو عادل. والدليل؟ الدليل إن كانت في واحدة بتيجي تهدده بالفلوس وهي ما جاتش ساعة ما كان الضابط موجود، وده علشان إن هو قال لها إن هو هياخد 1,000,000 جنيه وهو اللي خطف الطفل، وكمان المكان متوفر انه ممكن عندها يخبي الطفل عندها في المقابر وكده. وهو عارف طبعا ان هي ورثت، يعني ورثت عندها 3 مليون، فعشان كده قال مليون جنيه بس، وعارف علاج الولد، فبقول ان هو عادل. ماشي يا فاطمة، خليكي معنا ونشوف اجابتك صح ولا غلط. ان شاء الله. شكرا. العصر. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعرف بحضرتك؟ انا اشترك باسم الزوج. طبعا، اهلا وسهلا. الاسم ايه؟ انا جمال محمد احمد. اهلا وسهلا. طيب مين الجاني النهارده؟ معلش يا فندم، الناس فكرني بالتلاته، معلش. هويده ولا حاتم ولا عادل؟ هو حاتم يا فندم. طيب والدليل ايه؟ الدليل حضرتك ان هو اعدم الخط، خلاص اعدم الخط اللي هو يعمل به الرساله، بس هو كان متسجل باسمه. الدليل التاني يا فندم ان هو لما بعت لها الرساله قال لها ايه، يعني كان عارف علاج الولد، فده اتضح ان هو قريب منها. دي حاجه يا فندم. معلش ممكن بقى اشترك لي يعني بعد اذنك؟ اكيد طبعا. اتفضل نتعرف حضرتك. معاك محمد فتح محمد. اهلا يا استاذ محمد، اتفضل. نفس الاجابه ولا أنا بنفس الدليل؟ لا، انا الحل بتاعي بقى يا فندم اللي هو الثاني، الاستاذ الثاني عادل. ايوه تمام. طب والدليل ايه يا استاذ محمد؟ خرج بقى ليه في اليوم ده يا فندم؟ خرج حضرتك في اليوم ده. تمام، هو يعني الدليل ان هو خرج. ايوه، وبرضه هو اللي كان عارف ايه علاج الولد وكده. اشكرك يا استاذ محمد، واتمنى لك التوفيق. كل المتصلين يا رب يكونوا ان شاء الله فايزين. وما ينفعش يبقى كلهم فايزين، الحقيقه هم اتنين بس اللي هيفوزوا معانا، هم اتنين كل واحد هيفوز ب 500 جنيه. بتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، ورب تكونوا ركزتوا كويس النهارده. ونشوف معانا تليفون كمان. الو. الو. ايوه، ممكن اشارك مع حضرتك؟ حضرتك مشترك دلوقتي. اسمك ايه؟ محمد سعد احمد محمد محمد عطيه. حضرتك بتكلمني منين يا استاذ محمد؟ من الجيزه. اهلا بيكم باهل الجيزه، وتقول لنا مين الجاني النهارده؟ هو الجاني حاتم، اللي هو يبقى جزء زوج بنت خالتي. لان هو في الرساله اللي بعتها الام بيتكلم عن ان الولد يبقى في امان، من حيث ليه انه هياخد العلاج والنقط مظبوطه وكده. ما حدش عنده درايه بالادويه وكيفيه اعطائها، او يقدر يوفر الدواء للولد في مكان كمان بعيد عن الكل، الا واحد شغال في اي هيئه او اي شركه للادويه. هو شغال تقريبا في شركه من شركات الادويه. اشكرك وتابعنا دايما كل يوم جمعه. ومين الجاني؟ 257-87-120. شكرا. بنستقبل تليفونات حضراتكم على الهواء مباشرة، ومعانا تليفون. الو. ايوه، ملك احمد جلال السيد. ازيك يا لوكا؟ الحمد لله. بتشتركي معنا كتير يا لوكا، يا رب تكسبي النهارده ان شاء الله. عندك كام سنه؟ عندي 11 سنه. ماشي، اصل انا بنسى بس. اهلا بك. هتشتركي باسمك ولا باسم حد تاني؟ لا باسم. طب يلا بقى النهارده بقى ايه ان شاء الله تكسبي يا ملك. ان شاء الله. طب يا حبيبتي هويده. طب والدليل؟ عشان هي اقرب واحده لسمر، فهي عارفه كل حاجه، هي البنت الوحيده، فهي دايما بتقعد معاها وكده، فهي اكيد عارفه معاها اسمها ايه، دي العلاج بتاعه، وهي يعني اسمها ايه دي، وهي برضه خرجت تجيب اغراض البيت غير الشغاله، وهي عمرها ما خرجت تجيب اغراض البيت. يا ملوكة، هو انت بتسمعينا وبتبقي عارفه لوحدك ولا حد بيساعدك؟ لا والله ما اعرف لوحدي. ماشي نشوف. ماشي. ايش يا ملك، شكرا ليك يا ملك، وخليكي سمعنا لاخر الحلقه. ماشي، شكرا. الو. ايوه، خديجه علي احمد محمد. اهلا يا خديجه، اهلا بحضرتك. مين الجاني؟ الجاني هي هويده. والدليل؟ الدليل ان هي اول ما جت كانت قاعدة معاها في نفس الغرفة، فبالشكل دوت قدرت تعرف مواعيد الدواء بالظبط وعدد النقط اللي هي بتتحط له، وطبعا ديت حاجة كانت وجع بنت خالتها وتعباها، فاكيد هي اشتكت لها وقعدت تحكي لها على مشاكلها وكده، ومن ضمنها عرفت المشكلة اللي عند ابنها، لكن الباقيين ما كانوش معاه في الاوضه فمش هيقدروا يعرفوا عدد النقط بالظبط. تمام، اشكرك شكرا جزيلا، ودايما على هوا البرنامج العام تتابعينا مش بس في البرنامج ده، برامج تانية كلها. شكرا شكرا. مع السلامه. الو. ايوه اتفضل يا فندم، تعرف بيك عطيه عوض يا فندم. استاذ عطيه، مين اللي جاني النهارده؟ الجاني هو هويدا يا فندم. ودليلك ايه؟ الدليل يا فندم ان هي كانت قاعده معاها في الاوضه وعارفه الدواء بتاعها، عارفه الدواء بتاع الطفل، والدليل يا فندم ان الخط كان متسجل باسمها. بشكرك وكل مستمع. في حاجه تاني ممكن اشارك بس؟ اه طبعا، اتفضل اتفضل سريعا. عبد الجواد عوض يا فندم بنفس الاجابه، باجابه مدحت يا فندم. طيب عبد الجواد اجابته نفس الاجابه بنفس الدليل؟ اه بنفس الدليل على لا مدحت يا فندم. مفيش مدحت. هم مين ومين يا فندم؟ طب معلش انا استاذنك عشان موجز الانباء ميعاده، حاول تتصل بينا مره تانية وناخد الاجابه الثانيه للمشترك الثاني. شكرا ليك، تابعونا بعد الموجز. رجعنا لكم مرة تانية، ومين الجاني وأرقام تليفوناتنا 257-87-120 والرقم الداخلي 3202 والأرقام المباشرة 257-84-124-257-92-303، وهيكون معانا 2 فايزين آخر الحلقة كل واحد ب 500 جنيه. بتمنى لكم إن شاء الله الفوز، ونستقبل تليفوناتكم من جديد. ومعانا تليفون. ألو. ألو. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مدام مروة؟ بخير الحمد لله. معك صبري حليم عبد الملاك من شبرا خيمة. اهلا بيك يا أستاذ صبري. اهلا بحضرتك. انا بقول مدام هويدا ان شاء الله النهاردة. طب والدليل ايه؟ الدليل اول حاجة هي خرجت من الفيلا وما بتخرجش ابدا يوم السبت. تاني حاجة هي قاعدة مع مدام سمر وعارفة العلاج الزبط اللي بياخد الولد، وتاني حاجة اللي هي معاها نمرة مدام سمر ممكن محدش تاني يعرفها، هي اللي بعت عليها الرسالة، ده دليل إدانتها يعني. بشكرك يا أستاذ صبري. شكرا. وأحب أفكر مستمعينا بثلاثة المشتبه فيهم النهاردة، هويدا قريبة سمر، ولا حاتم جوز هويدا، ولا عادل أخو هويدا. مستنيينكم على الهواء مباشرة، ومعانا تليفون. ألو. ألو. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك محمود مصطفى. أهلا يا محمود. هو الجاني حاتم. حاتم، والدليل؟ الدليل علشان هو غلط واتكلم، قال لي انا عارف ان هو عيان زياد، وبعت له رساله كمان، بعت رساله لوالدته ان هي خمس قطرات اللي هي العلاج بتاع، عارف العلاج بتاعه يعني. تمام، اشكرك، ميرسي جدا، ودايما تابعنا. تمام، شكرا. لا لسه معاكوا على الهوا، وعايزين نعرف مين اللي خطف زياد. معانا تليفون. الو. الو. ايوه. مع حضرتك حبيبه احمد عبد اللطيف. حبيبه، النهارده مين الجاني؟ هو الجاني النهارده هو عادل. عادل، طيب والدليل ايه؟ الدليل ان هو ان ام عاشور ما جاتش كمان تاني، جاب ما جاتش تاني في نفس اليوم اللي هي كانت بتيجي فيه، والدليل ان هي ممكن يكون خطف الولد وخباه عندها، عشان كده هي ما جاتش ووعدها ان هو هيديها الفلوس مثلا لما ياخد لما يسوم امه وياخد منها المليون جنيه. وده كان، وبعدين كمان اللفظ اللي لفظه قدام المحقق لما قال ان الولد بياخد علاج، ده كان دليل ادانته. حبيبه، انت بتسمعينا على طول ولا اول مره تسمعينا النهارده؟ لا، متابعه حضراتكم على طول والله. ماشي، دايما تابعينا، واحنا كمان هنستناكي ان شاء الله. اتفضلي. شكرا، واتمنى لك تكون اجابتك صح. يا رب. لسه معاكو على الهوى، واستاذ مجدي سالم تأليفه بيلخبطنا الحقيقه، ودكتور محمد لطفي باخراجه بيلخبطنا اكتر. فالنهارده ان شاء الله الناس تكون مركزه ونعرف مين الجاني معانا. تليفون. الو الو. ايوه مع حضرتك انتصار سيد احمد. اهلا بيك يا انتصار. كلمينا منين؟ من محافظه البحيره. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. سمعتينا كويس النهارده؟ ان شاء الله. طيب مين الجاني النهارده؟ الجاني هي هوايده بنت خالتها. طيب والدليل ايه؟ الدليل اولا هي الوحيده اللي ممكن تعرف يعني الدواء مواعيده وعدد والجرعه مظبوطه، وبعدين الرقم اللي جه عليها هي خرجت، فممكن تكون يعني خدت الولد وديته عند يعني واحده من اصحابها، وممكن الرقم اللي جه عليها الرساله اللي جت عليها يكون يعني عارفه طريقها يعني. بشكرك يا انتصار، و يا رب ان شاء الله تكون اجابتكم صحيحه. مش عارفه ازاي ينفع تبقوا كلكم اجابتكم صحيحه، بس يعني مشيها كده. النهارده بتمنى لكم الفوز والعفو. اهلا بيكي دايما على الهواء مباشره، بنستقبل تليفوناتكم. ومعانا تليفون. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حاتم هو اللي خطف الولد زياد. طب انتي مين بقى؟ امل. امل كمان. يا امل نتعرف بيكي الاول، واهلا بيكي وكده. اهلا بيكي. اهلا بيكي يا امل. قلتي مين؟ حاتم جوز هويدا. طيب والدليل ايه؟ الدليل اول حاجه هويدا اول يوم وصلت فيه سمر مصر وكده صممت ان هي تبات معاها في الاوضه، فطبعا عرفت بالليل ان هي اديت للولد ايه اربع نقط من الدواء دوت. تمام. وكان يوم الصبح برضو عارفه ان هي اديت له الولد ده، فاكيد هي اتكلمت مع جوزها، وهو عشان شغال في شركه ادويه فعرف الدواء ده ايه بتاع ايه اصلا، دوت ده حساسيه وان هو مهم للولد عشان خاطر يقدر يعني ايه يعيشوا كده. اشكرك. وكمان حاجه كمان اوكي، عليه عجز. كان عليه عجز 130 الف جنيه، واخوها وعادل اللي هو اخو مراته عليه عجز 100 الف جنيه عند ام اسمها ايه دي اللي هي الترابيه ديت. فالترابيه طبعا ايايا بتيجي كل يوم عشان خاطر تهددهم وكده، بس طبعا لما جت ولقت البوكس واقف قدام الفيلا فخافت طبعا ان هي يعني ما دخلتش وكده عشان تهدده زي كل يوم. بشكرك، ودايما احب مستمعينا يركزوا ويشوفوا الدليل حتى لو غلط، بس المهم يركزوا. يا ترى مين اللي هياخد الألف جنيه النهارده؟ 500 و500. طب وانا ينفع دكتور اشترك من بره يعني اخرج بره واشترك؟ ماشي. معانا التليفون. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. مع حضرتك خضرة رزي محمود. اهلا بيك يا خضرة. اهلا بحضرتك يا فندم. انا بقول الجاني النهارده هويدا. هويدا. والدليل؟ الدليل حضرتك هي سمر لما رجعت مصر هي باتت في اوضه هويدا، فالليله دي عرفت طبعا ان ابنها تعبان وبياخد نقط 4 الصبح و4 بالليل، فطبعا وهي في الرساله قالت لها ما تخافيش على ابنك ان بدله النقط العلاج في ميعاده، فده كان دليل ادانتها هي طبعا عشان جوزها عليها عقده وكده، فكانتش عايزه تبيع الفيلا، ففكرت في الموضوع دوت ان هي تخطف الولد. وفي اليوم دوت خرجت، مع ان هي بيقولوا ان هي ما بتخرجش خالص تجيب طلبات، قالت انا خرجت اجيب طلبات مع ان مش عادتها يعني، فهي خرجت خبت الولد وبعتت الرساله وده كان دليل ادانتها. بشكرك يا خضره ومتابعتك، وان شاء الله تطلع اجابتك صحيحه. ولسه معانا تليفونات كتيره على الهوا، ومعانا تليفون. الو. الو. ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك يا فندم أنا بقالي من قبل الموجز وأنا على الخط والتليفونين التانيين اللي شغالين. طب أنا هقول لحضرتك حاجة، أنا قلت لك على الهواء أنا طبعا ما عنديش تليفونات جوه الاستوديو. أيوة فندم. أنا بلغت حضرتك تقفل وترجع تكلمنا مرة تانية، فأنا بعتذر لك على طول. أنا ساعة الموجز. طيب وأنا مش فاهمة قوي بس ما يعني اتفضل حضرتك يعني اشترك معانا. طيب ماشي يا فندم. بدوي حسني محمد. بدوي أهلا بيك. هو إن شاء الله يخليك. هو هي هويدة بنت خالة أم زياد. هويدا. طيب والدليل ايه؟ دليل حضرتك كذا حاجة. أول حاجة إن هي عارفة إن لما كانت بتبات معاها إن هي الواد ابنها بياخد علاج، طبعا بعتت في رسالة إن هو بياخد علاجه بانتظام وفي أمن وفي أمان، معنى كده إن هي عارفة إن هو بياخد 4 نقط الصبح و4 نقط بالليل، ده أول دليل إدانتها. طبعا هي خبته عشان في أي حتة مكانها عشان تبلغها من رسالة، وبعتت وعارفة هي الوحيدة اللي عارفة رقمها إن أخوها وجوزها ما عرفوش وخرجت في نفس اليوم يا فندم، وده اللي دينتها. شكرا يا بدوي، واعتذر لك على طول التليفون اللي أنا مش فاهمه قوي، بس يعني أنا بعتذر لك مرة تانية وإن شاء الله يا رب تكسب ونعوضك ولا حاجة. شكرا ليك. لسه معاك والمشتبه فيهم النهارده هويدا قريبه سمر ولا حاتم جوز هويدا ولا عادل اخو هويدا. حبيت افكركم بالاسماء مره تانية، ومعانا تليفون. الو الو الو. ايوه مروه فؤاد عبد الحي ابراهيم. ازيك يا مروه؟ الحمد لله. عندك كام سنه؟ 13. بتسمعينا كل اسبوع؟ اه. طب بتحلي كل مره صح؟ ايوه بجد، بس المره اللي فاتت قلت غلط. طيب معلش، يا رب المره دي تطلع صح يا رب. مين يا مروه النهارده؟ هو الجني النهارده هويدا. طيب. لان هي باتت معاه في نفس الاوضه، فطبعا شافتها وهي بتدي لابنها النقط، واكيد كمان هي اشتكت لها لان هم يعني بنت خالتها وكده على ظروف ابنها وكده. وبعدين هي ممكن تكون خرجت بالليل عشان تديله النقط، وبعدين الرسالة كان مكتوب فيها 4 نقط بالتحديد، فهي الوحيدة اللي هتقدر تعرف ان هم 4 نقط في الأدوية. ماشي يا مرو. ماشي يا مرو. شكرا ليك يا مرو. نفكركم بتليفوناتنا 2-52-92-303-2-57-84-124 و-2-57-87-120 والرقم الداخلي 32-02. معنا تليفون. الو. ايوه ايوه فندم، معك عمر محمود محمد من جنة. عمر محمود محمد. اهلا بيك. اهلا بيك وكل اهل انا. اهلا بحضرتك يا فندم. ممكن اقول الاجابة؟ الاجابة هي عادل. عادل اخوه هويدا. اه بالظبط. تمام. والدليل ايه يا فندم؟ الدليل ان هو كان بيتكلم مع المحقق كان بيقول له ان الولد تعبان. الدليل الثاني علشان ام عاشور كانت بتجيله كل يوم، فاليوم ده ما جاتش، اكيد هو اداها وعد انه يديها الفلوس. يمكن. خلاص تمام يا فندم. خلاص منشوف بقى كلام صح ده ولا غلط ده ولا ايه. ماشي ماشي يا فندم. شكرا. شكرا ليك. اتفضل. مع الف سلامه. الو. ايوه. الو. ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سمير عبد الحكيم سمك يا فندم معاك. اهلا وسهلا بيك يا سمير. اهلا بحضرتك. هو مروه حضرتك طبعا اللي هي خطفت الولد، وهي عندها معلومات طبعا كافيه ان الولد كان بياخد نقط. معلش مين مره تانية؟ هويدا. هويدا. اوكي. فهي حضرتك طبعا عندها معلومات وتقدر طبعا ايه كلمت التليفون وهي خرجت اليوم ده حضرتك وهي ما بتخرجش. تمام. ده الدليل الوحيد ولا في دليل تاني شايفه؟ في اكثر من دليل طبعا حضرتك، يعني النقط، حكايه النقط ديت اللي هي عارفه ياخد كام نقط الولد، والرساله اللي هي بعتتها. بشكرك وحضرتك خلتني يعني اخد بالي ان انا اقول للمستمعين كلهم ان ممكن تكون اجابتك صح. طبعا انا مش بتكلم عن حضرتك بالذات، انا بتكلم في العموم، ممكن تكون الاجابه مظبوطه وممكن يكون دليلك مظبوط ولكن ناقص، فممكن الناس اللي بتشترك تزعل ان هي ما فازتش لان بيكون دليلها ناقص. يبقى احنا محتاجين نقول الجاني مظبوط والدليل كامل. نقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك يا فندم ممكن اشارك مع حضرتك؟ وحضرتك بالف خير طبعا. حضرتك مشترك، مين معايا؟ احمد عبد الفتاح محمد. اهلا يا احمد. هو حضرتك هويدا بنت خالتها. ودليلك ايه؟ في كذا دليل يا فندم. اتفضل. الدليل الاولاني اللي هي كانت قاعده معاها في الغرفه اليوم ده، يعني وعارفه الولد اللي هو تعبان وعارفه اللي هو بياخد الاربع نقط صباحا ومساء. فمعنى كده اللي قاعده معاه في الغرفه هي شايفه المواعيد وعارفه اللي بياخد الدواء ازاي. ثاني حاجه اللي هي اليوم دي خرجت من الفيلا هي ما تخرجش معاها ست يعني بتقدم لها تجيب لها الطلبات فهي اليوم ده خرجت فيه. تمام. فمعنى كده اللي قاعده معاه في الغرفه هم ممكن ثاني ابن خالتها الثاني عارف اللي هو مريض وكل حاجه بس كلمه الاربع نقط الصبح وبالليل دي ما ياخدش باله منها لان هو اصلا ما بيقعدش بالبيت قوي. فهي اللي قاعده الوحيده معاه في الغرفه جوه وعارفه موضوع الاربع نقط. بشكرك ودايما تابعنا على هواء البرنامج العام. شكرا لحضرتك. العفو. لسه مع حضراتكم على الهوا وعايزين نعرف مين اللي خطف زياد. الو الو ايوه ايوه فندم معاك يا رجب مصطفى انت يا فندم. اهلا بحضرتك. اهلا بستك يا فندم. مين الجاني النهارده؟ الجاني النهارده هو حاتم جوز هويدا. الدليل انه كان شغال في شركه ادويه وهو كان عارف العلاج وعارف النقط واللي بياخدها الولد زياد كده. انت قلت كل حاجه بالدليل بكل مره واحده. بشكرك شكرا. أيوة جزيلا. ميرسي. شكرا يا فندم. مين الجاني؟ 257-87-120. الو ايوه مع حضرتك فاطمه احمد سيد. اهلا يا فاطمه. اهلا بحضرتك. مين الجاني؟ هو الجاني النهارده هو هويدا. والدليل ايه؟ الدليل ان هو ان هي كانت بايته معاها في الليله ديت وعرفت ان هو بياخد علاج وكده وده كان دليل ادانتها. وكمان ممكن تكون ادت الولد لاخوها يخبوا لها عند معاشور دي في الترب عشان كده هي معاشور ما جاتش بس هي اللي خطفت الولد هي هويدا. بشكرك ودايما تابعينا. وارقام تليفوناتنا 257-84-124-257-92-303 والمشتبه فيهم النهارده هويدا قريبة سمر ولا حاتم جوز هويدا ولا عادل اخو هويدا. وجايزتنا النهارده 500 جنيه لاثنين فايزين هيكونوا معانا ان شاء الله. الو ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسماء صلاح محمد. اهلا بيكي اسماء. اهلا بيكي. اول مره تشتركي معنا؟ لا بشارك. برافو عليك. بس هي بس الرقم بيبقى صعب شويه ممكن اسبوعين اسبوع لا كده. معلش احنا عندنا يعني البرنامج ده محبوب جدا من الناس ودايما عليه اقبال و يعني هما بيفضلوا يكون على الهوا اكتر منه مسجل فاحنا برحب بيكم كلكم وان شاء الله تعرفوا توصلوا لنا. انتوا محبوبين في اي حاجه بصراحه. اشكرك اشكرك اتفضلي. هويدا هي اللي خطفت زياد. هويدا اللي خطفت زياد والدليل ايه؟ والدليل ان هي كانت قاعده مع مدام سمر في نفس الغرفه وعارفه طريقه العلاج اللي هو بياخدها وعارفه عدد النقط بالظبط وكمان عارفه رقم تليفونها وتقدر تبعت لها الرساله عليه. وكمان هي ايه اللي خرجها في يوم السبت ده اصلا ما بتخرجش والمشتبه فيهم كلهم اصلا ما يعرفوش طريقه اخذ علاج زياد بالتفصيل يعني. اشكرك ودايما تابعينا واحنا معاكي كل يوم جمعة. شكرا. اخر تليفون هنقدر نستقبله النهارده. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اشارك مع حضرتك. اتفضل. انا هقول باسم والدتي. مفيش مشكله خالص. اسمها انصاف فؤاد بهيدي. انصاف فؤاد بهيدي. طيب وهي المفروض انها شك في مين النهارده؟ هي بتقول انا وهي يعني بنقول هويدا. والدليل ايه؟ الدليل ان هي بنت خالتها لما رجعت من السفر في اول يوم باتت معاها في اوضتها فعرفت اللي هي بتدي ابنها ثلاث اربع نقط صباحا ومساء فعرفت طريقه علاجه وكده. فطبعا جوزها كان عليه ديون وعجز في الشركه فممكن يكون هي عملت كده عشان تاخد فلوس تسد فلوس اخوها. بتمنى لوالدتك الفوز ونسمع دلوقتي الحل الصحيح. ونكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. التحقيق في جرائم الخطف عادة بيستغرق وقت طويل، على الأقل أكتر من اليومين اللي استغرقناهم في جريمة خطف الطفل زياد، وده لأن التعامل بيكون مع مجهول، كل اللي بيشير إليه مكالمة يحدد فيها مبلغ الفدية ومكان التسليم والتسلم. والخاطف في جريمتنا دي حب يصعبها علينا أكتر، فاستعمل رسالة، مجرد رسالة على تليفون الأم. ده صحيح يا فندم، هي فعلا رسالة واحدة ما فيش غيرها، لأنه ملحقش يبعت غيرها مدام سمر، لأن مضمون رسالته الأولى وصلنا ليه. وهو إيه اللي كشفه في مضمون رسالته يعني؟ طب وهو شمعنا أنت الوحيدة اللي بتسألي يا مدام هويدة؟ لا عادي أنا بس بستغرب. ما كلهم بيسمعوني زيك ومحدش منهم استغرب. سيادتك يعني تقصد إيه يعني؟ أقصد إنك وللمرة التانية بتعلني عن نفسك إنك الجاني يا مدام هويدة. إيه؟ معقول؟ أنت يا هويدة يا بنت خالتي؟ فعلا يا مدام سمر ما كانش معقول، ولا كان مطروح بالنسبة لنا في البداية إن هويدة تكون الجاني. الحقيقة احنا كان تركيزنا وشكنا في عادل او حاتم، لحد ما حصل حاجتين غيروا مجرى التحقيق تماما. ايه هم يا فندم؟ اولا الرسالة، قصدي مضمونها، وثانيا عدم مجيء ام عاشور الترابية طول مدة التحقيق، يعني يومين كاملين، ودي كانت غريبة لان تحرياتنا اكدت انها فعلا كانت بتيجي تتخانق وتهدد بشكل يومي. طب ايه اللي منحها؟ ما هي اما خدت فلوسها يا إما خدت ضمانة ووعد. الأول بس يا فندم نفهم فايدة مضمون الرسالة ليكم. طب ما تفكرينا بالرسالة مدام سمر. حاضر يا مدام سمر، ابنك زيادة عندنا وهيرجع لك لما تدفعينا 1,000,000 جنيه، بس جهز المبلغ وخليك مستعدة لاستقبال رسالتنا التانية بالمعاد والمكان، واتطمني ابنك في ايدين رحيمة ومحافظة على علاجه عشان ما يموتش. 4 نقط مساء و4 نقط صباحا. رسالة بتأكد وبوضوح ان الخاطف على دراية كاملة بتفاصيل لا يمكن حد يعرفها إلا إن كان قريب جدا منك ومن ابنك، بدليل معرفته بدقة بمواعيد العلاج وعدده. أيوة صحيح، عرف منين؟ قصدك عرفت منين؟ وأنا هقولك، أول يوم جيت فيه من المطار على هنا نمت فين أنت وزياد ابنك يا مدام سمر؟ مع هويدة في أوضتها. ما هو حاتم جوزها في الليلة دي كان بايت عند والدته أيوة هويدة فعلا شافتني وانا بدي زياد العلاج بالليل والصبح، وحتى سألتني عن سببه ومعاده وكده يعني. وده اللي لم يتوافر لا الحاتم ولا العادل، يعني لو كان حد منهم الخاطف ما كانش ابدا حيذكر في رسالته حكاية العلاج دي. تمام يا هويدة؟ طب وحكايته مع عاشور؟ عدم مجيها خلانا برضو في البداية نشك ان سبب ده ان عادل بعد ما خطف زياد وداه عندها وفهمها انه هيجي من وراه 1,000,000 جنيه وحتاخد فلوسها وفوقيها تمن اخفاء الطفل عندها كمان، وبالتالي بطلت تيجي الفيلا تهدده لان بقى عندها الضمانة وعليها الانتظار. وده بالظبط اللي حصل، بس اللي ودى زيادة عندها كنت انت يا هويدة. طب ليه عملت كده؟ ليه ايه بس؟ ليه ايه؟ انت عمرك ما هتحس باللي انا فيه. بختي الاسود وقعني في زوج ملوش كيف الا القمار، واكتر من مره يختلس من عدته ويعرضنا للفضيحه والضياع، وكل مره بقدر اتصرف لكن المره دي العجز اكبر بكتير من امكانياتي. تقدري تقولي لي اعمل ايه؟ قولولي كنت اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ خدها يا شريف وكمل اجراءاتك. تمام يا فندم. طب انا اقول بقى ايه يعني للي قالوا غلط؟ ازعل منكم انا ولا ايه؟ لازم نركز، ركزوا مرة جاية ماشي. واللي فازوا معانا انا قدامي القرعة اللي قالوا صح يعني مش اللي فازوا. انا نفسي مبركزش. بسم الله. اسماء صلاح محمد، مبروك يا اسماء 500 جنيه. الثاني صبري حليم عبد الملك، الف مبروك وبالنص. ها مش ناخد كده الفلوس كده ونخلع، ماشي بنتعب احنا برده. بقول لكم الف مبروك، وبتمنى لكل مستمعينا اللي شاركوا معانا اللي قالوا صح يفوزوا المره الجايه، واللي قالوا غلط يركزوا ويفوزوا المره الجايه ان شاء الله. الف مبروك ليكوا، بشكركم كنت معاكم بجد، اتبسطت معاكم النهارده جدا. فريق العمل التاليف مجدي سالم، اعداد سهى حسن، هندسه الهواء وسام محمد، الاخراج طبعا دكتور محمد لطفي، وكنت معاكم مروه امين. شكرا جزيلا، وان شاء الله معادنا يوم الجمعه الجايه.